وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئته بالبينات فقال الذين كفروا منهم إلا تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق لحق تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإذ قال الله يا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك الله الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أنت قلت للناس اتخذوني قال سبحانك ما يكون لي أقول ما ليس لي بحق بحق إن كنت قلته فقد علمت الله أكبر الله أكبر سلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. الله الله الله فلما توفيتني كنت أنت الوكيل عليهم. الله الله وأنت على كل شيء شهيد. قال الله هذا لهم جنات ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما صدق الله العظيم.